بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ثم أما بعد. وصلنا مع شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى إلى قوله: ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. هذا الذي ننوي شرحه إن شاء الله اليوم. كلام الإمام الطحاوي لا يزال عن الإيمان بالله عز وجل، فقال: ولا يكون إلا ما يريد. قال الله عز وجل: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يكون في الكون وفي الخلق إلا ما أراده الله عز وجل، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله عز وجل حصوله كان، وكان عليه يسير، فكل شيء عليه يسير سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر ليس صعبا عليه سبحانه، لأن الله على كل شيء قدير. لا يكون في الخلق إلا ما يريد. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما لا يريده الله عز وجل لا يكون أبدا. ولذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوصي تلميذه وابن عمه والطفل ابن عمه الذي يربيه عباس، عبد الله بن عباس، ماذا يقول له؟ يقول له: يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام إذا استعنت فاستعن بالله، يا غلام إذا سألت فاسأل الله. ثم يقول له عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة كل الناس، كل الخلق، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. المؤمن الذي يعرف الله عز وجل يعرف أن الله هو المتصرف في الكون، وأن الله هو المدبر للكون، وأنه لا يحدث في الكون إلا ما يريده الله. لو اجتمع الناس أجمعوا على أن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله لا يكون. ما دام الله لا يريده لا يكون. وأن الأمة لو اجتمعت، كل الناس، كل الخلق، إنس وجن، لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك، لا يمكن أن يحصل، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. اطمئن أيها المؤمن، لأن ربك هو المدبر للكون، ولأن ربك هو الخالق للصغير والكبير في الكون. أيها المؤمن، اعتمد على الله عز وجل. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الخير بتقدير الله، والشر بتقدير الله، وكله بإرادة الله عز وجل. لكن الشر الذي يخلقه الله عز وجل لا يخلو من نفع، لا يخلو من مصلحة راجحة. ولذلك الخضر عليه السلام لما علم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، لما كسر اللوح الذي في السفينة، لما كسره ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: خرقتها لتغرق أهلها، ذلك هو ظاهر الشر الذي يخلقه الله عز وجل، ذلك ظاهره. أما حقيقة المصالح التي فيه فقد كشف الخضر لموسى عليه السلام بعد ذلك، فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يعني كل سفينة سليمة غصبا. فإذا انكسر اللوح نجت السفينة من ذلك الغصب ومن ذلك الظلم. فالمؤمن عنده اطمئنان لما خلق الله عز وجل، وعنده ثقة في مولاه تبارك وتعالى، عنده توكل، عنده كما علم النبي ابن مسعود ابن عباس: إذا استعان يستعين بالله، لأنه هو الذي يكون ما يريده، الأمر عليه سهل. يلجأ إلى رب يقول: يا رب إنه عليك يسير، يا رب أنا لا أطلب شيئا من كل شيء عليك يسير، أنت عليه قدير، يا رب يا رب يا رب، عبدك الفقير المسكين يحتاج، وأنت الغني الكريم، وأنت عليه قدير، وأنت أكرم الأكرمين. تجد قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، قلبه لا يخاف من الخلق، قلبه لا يخاف من الخلق. ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: رضي الله عنه وأرضاه ونعم المربي بن مسعود، نعم المربي، كان يقول: دع عنك أمر الناس، دع عنك أمر الناس، ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ الله لم يكن وإن شاء الناس. نعم المربي، نعم المربي. المؤمن يؤمن أنه لا يكون في الكون إلا ما يريده الله، فلجؤه واستعانته وتوكله وخوفه واعتماده على الله عز وجل، لا يخاف من مخلوق، لا يخشى مخلوق، ثقته في الله عز وجل، هذا هو المؤمن. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله لن يضروك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لن ينفعوك. ثق في الله وارضى به سبحانه، وتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه عز وجل. ثم قال الإمام الطحاوي عليه رحمة الله، قال عن الله عز وجل: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. الله جل جلاله لا تبلغه الأوهام. الوهم هو خطرات القلب في المرجوح، يعني في الظن المرجوح. الوهم تخيل الشيء وتمثله، لكن يغلب في الخطأ، أنه توهم خطأ يغلب في ذلك. فالإمام الطحاوي عليه رحمة الله يقول أن الله عز وجل لا تبلغه، لا تصل إلى حقيقته الأوهام والتخيلات. مهما تخيلت، مهما حاولت أن تتمثل صورة لله، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، لأن الله عز وجل أعظم وأجل، والله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. التوهم يكون في أمور تحس فتتوهم أن تكون هكذا، والله عز وجل غيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فالله عز وجل لا تحاول أن تتصوره أو تتخيله، لأنه أعظم من ذلك. الله أكبر، الله العظيم، الله الجبار سبحانه وتعالى. إذن لا تبلغه الأوهام، لا يسرح بك الشيطان حتى تتخيل ذات الله عز وجل. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام سبحانه عز وجل. لا تدركه الإدراك، الإدراك أن تعلم القلوب علم إحاطة، الإدراك لا تعلمه القلوب والعقول علم إحاطة، لأن الله عز وجل حقيقته أكبر من عقولنا في هذا الزمان سبحانه وتعالى. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله أحد. وقال تعالى: لم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل ولا نظير ولا كفء ولا ند، ليس له أحد يشبهه، ليس له أحد يشبهه ولا يماثله ولا يناظره، الله أحد سبحانه عز وجل. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، يعني لا يشبه الخلق سبحانه، لأنه ليس كمثله شيء. الله عز وجل ليس كخلقه سبحانه عز وجل، ليس مثله شيء. الله واحد أحد، فرد صمد. الله ليس له كفء، وليس له نظير، وليس له ند. الله جل جلاله سبحانه والخالق، ونحن المخلوقون، ونحن المخلوقون لا يشبه الخالق خلقه أبدا أبدا سبحانه عز وجل. فالله تبارك وتعالى لا يكون في خلقه إلا ما يريد، ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. وهذا موضوعنا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.